لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة متتابعة وفيرة متعاقبة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. هذه النعم ينبغي أن تذكر وتنشر، وينبغي أن تحمد وتشكر. هذه النعم كلما كانت أعظم كلما كان شكرها ألزم وذكرها أدوم. ألا وإن أعظم نعم الله عز وجل علينا نحن المسلمين هو إنزال هذا القرآن الكريم، وبعثة هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة التي حمد الله عز وجل نفسه عليها، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه النعمة التي نوه الله عز وجل بشأنها وذكر منته علينا فيها، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما أعظمها من نعمة وما أكرمها من منة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بها وشكرها ونوه بشأنها. فكان يصوم كل يوم اثنين من الأسبوع، فسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. يصومه شكرا لله عز وجل أن اصطفاه فأنزل عليه القرآن. يصوم هذا اليوم يذكرنا بذلك هذه النعمة الجليلة. وهذا يتكرر بشكل أعمق في الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فنصومه كله بتمامه حتما لازما فرضا واجبا، بل هو ركن من أركان الإسلام. نصوم الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، قبل أن يأمر الله عز وجل بصيام هذا الشهر في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: شهر رمضان. ثم عرفه وذكر منته على المؤمنين فيه فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان صومنا لشهر إنزال القرآن إنما هو شكر وامتنان لله عز وجل أن أنزل على هذه الأمة هذا الكتاب المجيد. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام نهاره قيام ليله، فزادنا عبادة أخرى نشكر الله عز وجل بها على نعمة إنزال القرآن. فكما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن الله عز وجل زاد الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن زادها تشريفا وتعظيما وتنويها وتذكيرا، فأنزل فيها سورة كاملة ابتدأها بهذه النعمة: إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا هذه المزية؟ ليس لشيء إلا لأنها الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن، ثم زادها النبي صلى الله عليه وسلم عناية ورعاية فخصها من دون الليالي، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه العبادات العظيمة التي نقوم بها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، نعمة إنزال القرآن. تدرون ما القرآن؟ القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أحيا به هذه الأمة من الموات، كانت غارقة في الظلمات فاستنقذها الله عز وجل بهذا النور، كانت في جاهلية جهلاء عمياء فهداها الله عز وجل من العمى وبصرها من الردى بإنزال هذا القرآن العظيم. لا نصف نحن كلام الله، وإنما ندع ذلك لكلام الله. وحسبك في صفة القرآن ما ذكره القرآن: أرعني سمعك يرحمك الله، حتى تعلم كم فرطنا في ذكر هذه النعمة وشكرها. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كنا أمواتا فأحيانا الله عز وجل ببث هذه الروح. هذا القرآن الذي هو بمثابة النور في ظلمات مطبقة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا القرآن العظيم الذي كما ذكر الله يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في السورة نفسها سورة الإسراء يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته. فضل الله القرآن، ورحمته أن يجعلك من أهله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا بعض صفات القرآن في القرآن. هل بعد هذا من نعمة؟ هل بعد هذا من منة؟ تدرون إنما يستشعر المرء هذه النعمة ويذكرها ويشكرها بقدر إيمانه وانتفاعه بها. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع الناس رأسا بهذه النعمة. لماذا؟ لصدقهم في إيمانهم من ناحية، ولكونهم عايشوا الجاهلية ورأوها بأعينهم ثم نظروا إلى أحوالهم بعد نزول القرآن. كانوا كما وصف الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بعث في من؟ في الأميين. كانوا أمة أمية في جاهلية عمياء، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا كانوا، ثم انتقلوا ببركة هذا القرآن فصاروا في حال الأولياء وسجايا العلماء، أعمق الناس إيمانا وأصدقهم لهجة وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا، صاروا خير أمة أخرجت للناس بفضل هذا القرآن العظيم، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع قرن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فتحوا الدنيا شرقا وغربا، وكانوا هم القادة في هذا العالم بعد أن كانوا أمة لا قيمة لهم، لا ذكر لهم في التاريخ، لا متنا ولا حاشية، لا قيمة لهم في العالم. صاروا بعد ذلك إلى ما تعرفون. لماذا؟ لأنهم قدروا هذه النعمة قدرها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم فلنزر أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فأتياها فلما دخل عليها بكت رضي الله عنها. ومن أحق الناس بالبكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها؟ كانت حاضنته صغيرة ومرافقته كبيرة ومتبعته بعد نزول النبوة، كانت أمه بعد أمه، وكان يعاملها كما يعامل المرء أمه صلى الله عليه وسلم. فبكت فقال لها: يا أم أيمن، إنما عند الله خير لرسوله. فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. لا تبكي على فراق الحبيب، وإنما تبكي على انقطاع الوحي. امرأة كانت أمة تباع وتشترى، حبشية ليست عربية، هذا قدر الوحي عندها، فما بالكم بقدره عند غيرها؟ أما إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. وصدق الله إذ قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم وعزكم ومكانتكم في الأمم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لما جعلناه أمامنا قادنا إلى عز الدنيا وفلاح الآخرة، ولما خلفناه وراءنا ساقنا إلى ذل الدنيا، والله أعلم بأحوالنا في الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وعندما قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. أعظم النعم وأنفعها على الإطلاق، أصدق المعجزات وأبقاها أثرا، هو هذا القرآن المجيد. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، لأنهم كانوا يتفرغون فيه للقرآن استعدادا لشهر رمضان. فليسأل أحدنا نفسه: أين أنت من القرآن؟ وأين القرآن منك؟ سؤال جوهري. أين أنت من كتاب الله؟ وأين كتاب الله عز وجل منك؟ الناس صنفان، إما صنف يدخل تحت شكاية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عياذا بالله. وإما قوم اصطفاهم الله عز وجل لنفسه وخصهم بمزيد نعمته، وهؤلاء هم أهل الله في الناس. وهل لله أهلون من الناس؟ إي والله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن هم الذين يحفظونه ويفهمونه ويعملون به ويتحاكمون إليه. هؤلاء هم أهل القرآن، فأين نحن منهم وأين هم منا؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف عنا هذا العمى، وأن يوقظنا من هذه الغفلة، وأن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.